السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني ليلة جديدة من الليالي الباقية في شهر رمضان. يمكن إحنا كل ليلة كنا بنبدأ بمقدمة عن القرآن، بس والله الواحد مسيطر عليه في الليالي دي مشاعر معينة، مشاعر بقى خلاص يعني السباق بيخلص. أبواب الرحمة دلوقتي، يعني أبواب الجنة المفتوحة يعني كمان كم يوم هتقفل، وأبواب النار المغلقة كمان كم يوم هتفتح، والشياطين المصفدة كمان كم يوم يعني هتخرج. الواحد موجود في ليالي يعني فعلا أهم ليالي حياته، فإزاي الواحد يعني يستشعر هذه المنة؟ في ناس يعني نعرفهم يعني بيموتوا يوميا، في واحد ربنا هيبلغه ليلة القدر وفي واحد لأ. فالواحد محتاج بس إن هو يعني يفتقر الله سبحانه وتعالى زي ما اتكلمنا امبارح، يعني يدعي الله سبحانه وتعالى يرمي نفسه. فلاقتحم العقبة، ألم يأني الذين أمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله زي ما قلنا قبل كده. ف يعني في حديث دايما بيجي في خلدي في الأيام دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي على آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، فكان بيقول آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يقع كده على وشه مرة، وتسفعه النار مرة، لكن النار كده ايه بتضربه وصياطها مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال لما خرج براها بعد بقى آلاف السنين أو ممكن معرفش يعني سنين عدد من العذاب، فقال ايه، قال كلمة عجيبة جدا والله تحسسنا بفضل اللي احنا فيه، قال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ده واحد طلع يتعذب يعني سنين عدد في النار، ممكن آلاف السنين، ممكن ملايين السنين، آخر واحد يخرج يعني يكون مسلم طبعا. متخيلين بس مشاعره عاملة إزاي؟ اللي دلوقتي كل يوم في عتقاء من النار، كل يوم عندك فرصة، كل يوم في سبك ممكن يكتب لك. فالمهم يعني بعد ما خرج من النار الله جل يرفع لي شجرة، طبعا يعني الشجرة دي بالنسبة للنار حكى يعني نعيم مقيم، فيقول يا رب يعني قربني من الشجرة دي. أنا طبعا الحديث طويل جدا فأنا حاول أختصره، بس يا رب يعني أقعد تحت ظلها بس واشرب من مائها. فربنا ياخد عليه الايه العود والمواثيق ان هو مش هيساله حاجه تانية، فهو ايه يعاهد ربنا ان هو مش هيساله غير كده. تخيلوا ده اعظم سؤالاته. وفي روايه تانية يقول بقى السؤال الوحيد، رب اصرف وجهي عن النار بس، فقد قشبني من ريحها وزكاؤها، يا رب بس خلي يعني ما تخليش وش ناحيتها بس. فالمهم بعد ما يقطع الشجره ربنا يرفع له شجره تانية احلى الاولانيه، فنفس الكلام يقول له يقعد يسكت شويه العبد ده، بعدين يقول له يا رب يعني الشجره اللي هناك يا رب استظل بظلها واشرب من مائها. فالله عز وجل يقول له ايه، يعني الم تعطين عضو المواثيق، لان ربنا يرفع له شجره ثالثه على باب الجنه، ويقول نفس الكلام لحد ما هو يوصل في الاخر يسمع بقى يعني يشم ريحه الجنه ويسمع صوت يعني صوت نعيم اهل الجنه، فيقعد ساكت بعد ما ايه ما يقول يا رب لا والله وعزتك، يعني بيحلف بعزه الله سبحانه وتعالى ان هو مش هيساله حاجه ثانيه، بين يا رب يقول ايه يا رب ادخلني الجنه او ادخلنيها. فربنا يقول له في الروايه ما اخضرك ابن ادم الم تعطيني العضو المواثيق، وربنا يعلم ان هو لا صبر له على ذلك. المهم الشاهد معنا في الحديث ده كله كلمه عجيبه جدا والله، قالها الراجل ده، قال ربي لا اكونن اشقى خلقك، ربي لا اكونن اشقى خلقك، رب كنش انا يعني اكتر واحد يعني في شقاء. مين يخش بالكلمه دي على ربنا في الايام دي؟ يا رب انت اي حد بيرفع دي بتديله، ان ربكم حيي كريم يستحي ان يرفع العبد ديه ويردهما صفر الخائبتين. يا رب كل يوم في ليك عتقاء من النار، وكل يوم بتغفر لناس وفي لو ما تقدم من ذنبي، كل يوم بتتوب على ناس، وكل يوم يا رب لا اكون انا اشقى خلق. الواحد ازاي بقى يعني يخش بالافتقار والدعاء ده لله سبحانه وتعالى، يخش بالمسكنه دي على ربنا؟ والله الايام دي هي دي الايام اللي فيها كده، يا رب يعني لا تغلق بابك دوني، ما تقفلش يا رب يعني ما باب العتق وباب العفو وباب الرجاء وباب يعني الغفران وباب التوبه وباب التغيير، يا رب ما تقفلش الباب عليا. يعني واحد حتى مش لازم يدعي والله، ساعات الواحد يعني ناس ما بنعرفش نكلم ربنا، نكلمه كده حتى يعني مش لازم يا اللهم اديني في من هديت، مش عارف اقولها يا رب صلحني زي ما صلحته. يا رب انت كان في ناس مشركه كانت بتحارب دينك يا رب، وهديتهم وغيرتهم وخليتهم من الصحابة يا رب يعني صلحني زيهم. واحد يتكلم بالانكسار ده بيننا ربنا فرصة الأيام دي والله. ربي يقول كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. قول يا رب أنا بدعيك هو أعبأ بي من علي يا رب أنا مستهلش بس أنت كريم. فزي ما سيدنا موسى كده ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقول يا رب أنت أنعمت علي ودخلتني رمضان ومعقول يا رب بعد ما دخلتني هفضل وحش كده زي ما أنا هطلع رب من رمضان كده وحش زي ما دخلت غيرني كله يعني زي ما قلنا ننكسر بين ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ربنا كتب بالليل يقول أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين. ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما واحد كده بيجي يعني معلش في الكلمة بيشحت أعمل كده مش عارف أقول رب يا رب أنا البائس يعني البائس الفقير يعني يا رب أنا الشحات بتاع كل يوم عايز حسن عايز حاجة بتمشينيش يا رب كده يعني أكبر بخاطري أنا لو ما اتغيرتش في رمضان هتغير إمتى. فيقول أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه. ده النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا نحسن ظن بي يا رب أنا ظني بيك يا رب لا إن أنت هتغيرني وتقربني وتحببني في كلامك. معقولة مش مدخلتنيش شهر رمضان وسمعتني الكلام ده وقربتني منك عشان في الآخر ما أشقى بعد كل ده. والله ما كان هذا ظني فيك. فلسه يا شباب والله في أمل كبير حتى اللي كان مقصر في أول رمضان حتى اللي ما عملش أي حاجة. نختم بقصة برضو بحب أحكيها جدا في موجودة في كتاب التوابين لابن قدامة عن بيحكيها وهب بن منبه. كان في زمن موسى كان شاب مسرف على نفسه في المعاصي لدرجة إن إيه إن أهل يعني بني إسرائيل خرجوه من بينهم يعني لسوء فعله. تخيل خلاص بقى من كتر ما هو يعني مسرف طردوه. فالمهم الشاب ده حضرته الوفاة وكان موجود زي كده في خرابة كده برضو بخسر الكلام يعني. فربنا أوحى لسيدنا موسى بيقول له إيه إن وليا من أوليائي حضره الموت فأحضره يعني وغسله وصلي عليه وقل لمن كثر عصيانه يحضر جنازته لأغفر لهم وأحملهم إلي لأكل مثوى. فسيدنا موسى ده أكيد بقى ولي من أولياء الصحيح. فنادى موسى بني إسرائيل لحد ما بني إسرائيل خلاص يعني انكثروا فلما حضروا عرفوه فقالوا يا نبي الله هذا هو الفاسق الذي أخرجناه. فتعجب موسى فأوحى إليه الله إليه يعني صدقوا وهم شهدائي ألا إنه إلا بقى إنه لما حضرته الوفاة في هذه الخريبة للخرابة نظر يمنى ويسرى بص حوالي كده فلم يرى حميما ولا قريبا ورأى نفسه غريبة وحيدة من الدليلة فرفع بصره إلي وقال إلهي عبد من عبادك غريب في بلادك لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت وقد سمعت فيما أنزلت أنك قلت إني أنا الغفور الرحيم فلا تخيب رجاء. قال له ربنا يعني لو كنت عارف أن يعني أدقك لي مثلا ولا عفوك عني ده ينقص من ملكك أو أنت لما تعذبني تطردني ده يزيد في ملكك والله ولا سألتك ولا رجوتك وليس لي ملجأ ولا يعني ولا منجأ منك إلا إليك وليس لي رجاء إلا أنت وقد سمعت أنك بقى زي يعني فيما أنزلت زي كده يا ربنا سمعت أنت قلت في كتابك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سمعت يا رب أنت تقول في كتابك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها سمعت يا رب أنت تقول في كتابك وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا بس إيه وينشر رحمته. فالمهم يعني إيه فقال فلا تخيب رجاء. فالله يقول يا موسى أفكان يحسن بي أن أرده وهو غريب على هذه الصفة وقد توسل إلي بي وتضرع بين يدي وعزتي لو سألني في المذنبين من أهل الأرض جميعا لوهبتهم له بذل غربته يا موسى أنا كهف الحبيب أو أنا كهف الغريب وحبيبه وضبيبه ورحمه. فشباب يعني زي ما حتى سمعت بلغة قصة قاتل مئة نفس لما جه يموت ما لسه ما راحش الأرض الخير بس كان نفسه يتغير. في رواية البخاري لما جه يموت يقول إيه نأى بصدره يعني مات في الطريق طب ما لحقش يروح بس عمل إيه رمى نفسه يعني، هو جاي يموت كده رمى نفسه يعني، رب اخر حاجه ممكن اعملها اعملها، ربنا سجل المشهد ده، مين دلوقتي كده انا بصدره في الصلاه يا رب انا هفضل واقف اصلي، مش مهم رجليا وجعتني، ما مش لاقي قلبي، هفضل واقف. فلا شباب ما نضيعش الايام دي، ما نضيعش الايام دي. طيب اسف للاطاله، معانا النهارده صور من القران، سوره سبأ، سوره الاحزاب وسوره سبأ وسوره فاطر، بس يعني المعنى اللي هنتكلم فيه في سوره الاحزاب، فممكن نبدا كده بنعدي على سوره سبأ وفاطر الاول سريعا، وبعدين نرجع تاني لسوره الاحزاب. فممكن كان يفتح المصحف صفحه 428، سوره سبأ سوره مكيه، هي سوره فاطر زي ما قلنا، السوره المكيه بتتكلم عن العقيده، بتتكلم عن التوحيد، بتتكلم عن يوم القيامه، بتتكلم عن القران، عن الرساله، عن البعث، بس كل سوره بيكون ليها طابع معين، نزلت في واقع معين، نزلت تحل اشكاليه معينه. سوره سبأ فيها كلام كتير جدا على اليوم الاخر واثبات البعث وعلى القران والوحي والرساله، وفيها كلام كتير جدا المشركين عملوا ايه تجاه الحاجتين دول وازاي ربنا رد عليهم، فنلاقي فيها كلام كتير قوي عن ايه، عن الموضوعين دول. ده يمكن المحور السوره الرئيسي، وان كان جه في وان اعظم نعمه نعمه الوحي، وان كان جه ذكر للنعم في السوره، ذكر مثال لشكر النعم سيدنا داود، وذكر مثال لكفران النعم لقريه سبأ. فنفتح كده المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السوره دي بدات بالحمد، وسوره الفاطر بدات برضو بالحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير، كلام عن ربنا. بعدين بقى ايه ايه 3، وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، شوف شايفين بقى الثقه، قل بلى وربي لتاتينكم، يقسم، محدش يكون عنده كده ايه، عنده يقين، يقسم كده كده عنده يقين في اللي بيدعو اليه. بعدين عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم، والذين سعوا في اياتنا معاجزين. الكلمه دي اتكررت مرتين في السوره. يعني ايه سعوا في اياتنا معاجزين؟ سعوا هنا واحد بيسعى بيجتهد، عشان نعرف ان اهل الباطل شغالين، مفترض احنا نشتغل زيهم. سعوا في اياتنا معاجزين، يعني عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يثبتوا عجز الايات، عايزين في الاخر يضعفوا حجه الايات، عايزين في الاخر يظهروا المسلمين بمظهر العاجز. اولئك لهم عذاب من رجز اليم. وفي الاخر ايه، ايه 7، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل موزق اينكم اللي في خلق جيب. تريقوا، تعالوا نشاور لكم على واحد بيقولوا ان انتوا وعد ما تبقوا عظاما ورفاتا في الارض ان انتوا ايه هتتجمعوا تاني. افترى على الله كذبا ام به جن بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. يعني ربنا بيقول لهم افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. ربنا حتى ما لهمش تبصوا على حاجه معينه، لا لا لا لا، بص على اي حاجه، اي حاجه فيها اثبات، زي ما قلنا ايه آل عمران، وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي خلق الكون ده اله حكيم قادر قدير مقتدر، ما خلقوش عبس، مش هتركنا هملا، في يوم هنرجع له عشان يجازي الكافرين وينعم على المؤمنين. بين ان نشا نخسف فيهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، ربنا بيهددهم. بين ربنا يكلمنا على مثال بقى شكر النعمه، ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ونعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا الى اخر الايات. ايه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. بعدين الصفحه اللي بعديها النموذج الثاني، نموذج كفران النعم، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان على يمين وشمال. كانوا بيقولوا ان قريه سبأ كانت الجاريه تكون معاها تمشي، القريه كان على يمينها وعلى شمالها جنه، يعني كان في حديقه كده كبيره جدا على يمينها وعلى شمالها، فمجرد بس ان حد يمشي يكون شايل اي حاجه كده زي سبت او حاجه تنزل الثمار في هذا السبت. شايفين من كتر نعم ربنا سبحانه وتعالى، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه رب غفور. فاعرضوا، ايه اللي حصل؟ فارسلنا عليهم سيل العرم، سيل دمر كل حاجه، وبدلناهم بجنتين، جنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. بقى الثمار اللي بتطلع ثمار فيها شوك وثمار كده زي النبع، حاجه كده ما بتاكلها المواشي. طب هو ليه ربنا عمل كده؟ ليه السيل ما جاش دمر الارض كلها وما طلعش فيه جنه ثانيه؟ ربنا بيذلهم عشان كل ما يشوف الثمر الوحش اللي بقى بيطلع لهم يفتكروا اللي هم عملوه ويفتكروا كفران النعم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بين ربنا كان في نعمة تانية، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. كان بين سبأ وبين الشام كان كل شوية في قرية، ودي من نعم ربنا ليه. زمان ما كانش في بقى طيارة ولا حاجة، كان الواحد بيطلع بناقة ولا بيطلع بخيل، فكان يعني كل ما يكون في قرى زي كده في رست كل شوية، في رست كل شوية ايه، اللي عايز والله انا في الطريق، اللي عايز والله يدخل مثلا الخلاء، اللي عايز مثلا يشرب حاجة، اللي عايز يريح شوية في الطريق، غير لما يكون مثلا ايه رست على بعد مثلا 20,000 كيلومتر مثلا. فربنا كان جعل لهم قرى في طريقهم، بحيث ان هو حتى بيقول لك اللي كان بيطلع من سبأ ما كانش بيشيل زاد، مش محتاج، انا كل نص ساعه في قريه انا هجيب منها اللي انا عايزه. فايه اللي يحصل بقى؟ تبطروا على هذه النعمه وقالوا ايه رب، حتى بيقولوا رب وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، لا ده احنا عايزين نطلع ويكون معانا زاد ونمشي مسافات طويله. فايه اللي حصل بقى؟ وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث، بقى خلاص زي عارفين الحواديت لما كان في زمان الناس مش عارف ايه وربنا عمل فيهم ايه. ومزقناهم كل ممزق، ان في ذلك الايات لكل صبار شكور. بعدين بقى تختم الايات حاجه صعبه جدا والله. ربنا بيقول ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق مؤمنين. ابليس كان ظن الف الاعراف ايه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. فايه اللي حصل؟ هو قال كده وفعلا اكتر الناس مش كده. بعدين ايه ربنا بيقول ايه؟ فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم. هو يا رب ليه بقى الابتلاء ده كله، ليه امتحان الحياه ده كله، الا لنعلم من يؤمن بالاخره، شايفين الكلام على الدار الاخره، ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اما كلام ايه، كل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا من يكون مثقال ذره، كلام بقى عن ربنا. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله. والرزق هي كتير جدا في الصوره برضو. بعدين كل أروني الذين ألحقتم به شركاء، آية 27، كلا بل هو الله. بعدين آية 29، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بما الكلام عن القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعدين ينتقل المشهد يوم القيامة على طول تهديد. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، إلى آخر الآيات. بعدين قالوا وقالوا اي 35، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هم فاكرين عشان ايه ربنا يديهم في الدنيا فيديهم في الاخره. لا، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش اللي معاه فلوس كتير ده اللي هيقربه من ربنا، هيخليه عند في منزله عند ربنا، وده هو الاخر منزلتك عند ربنا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنين. شايفين بقى إيه؟ والذين يسعون في آياتنا معاجزين، تاني في السورة، أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي، آية 39، وبرضو قل إن ربي يبسط الرزق، الآية 36. قلنا الكلام عن الرزق كتير جدا في السورة. بعدين بقى إيه كلامهم يوم القيامة، يوم يحشرهم جميعا. بعدين تيجي الآية 43، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هيتعاملوا إزاي بقى الآيات؟ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم. في تفسير من تفسير الآية دي إن ربنا بيقول لهم إن اللي قبلكم كذبوا وجالهم آيات ما تجيش معشار القرآن. يعني لو جينا قلنا عصا موسى وناقة صالح وسفينة نوح، الكلام ده كله ما يجيش معشار القرآن. انتوا معاكم آية، معاكم معجزة أعظم من كل المعجزات، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يعني كل نصيحة بقى، كل إنما أعظكم بواحدة، أعمل إيه؟ أن تقوموا لله مثنى وفراد. العقل الجمعي ساعات واحد بيفصل المجتمع مش عارف ياخد قرار لوحده، عشان كده خدي قرار، وخد قرار في الأيام دي لوحدك، أقف مع نفسك، إيه اللي أنا محتاج أغيره؟ انا عايز اتعلم علوم شرعيه بعد ان شاء الله رمضان، عايز والله ابتدي ان انا ايه اتدبر القران يبقى ليا ورد يومي، انا عايز والله ان انا البس الحجاب بقى واللبس مثلا اللي يرضي ربنا، انا عايز والله اسيب بقى صحبه معينه. خد دلوقتي فرصه بدل ما يرجع واحد ويبص الناس ما عارفش ياخد قرار. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، بس الواحد تفكر، او انت واحد تاني بس، ما بصاحبكم من جنه انتوا عارفين طول عمركم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعدين بقى اخر صفحه خالص في الصوره، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل ان ضللت، شايفين ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. يعني يا رب لو انا اهتديت في وقت من الاوقات ده بالوحي بالقران انه سميع قريب. بعدين بقى ايه، ولو ترى اذ فزعوا يوم القيامه فلا فوت، خلاص ما فيش بقى ايه، ما فيش هروب من العذاب، واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، خلاص ده احنا آمنا بالقرآن أو آمنا بيوم القيامة، زي ما قلنا في محورين القرآن يوم القيامة، آمنا به خلاص يا رب، وأن لهم التناوش، خلاص بقى الإيمان ده كان في الدنيا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، خلاص الموضوع انتهى. وقد كفروا به من قبل، برضو كفروا به، إما كفروا بالقرآن إما كفروا بيوم الآخر، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، كانوا بيقولوا على القرآن ده، أو كان بيقولوا مثلا ساحر أو مجنود، أو كان بيقولوا ده شعر، أو كان بيقولوا إن يوم الآخر ده يوم مش هيجي، ما فيش بعث ولا نشور، وحيل بينه وبين ما اشتهون. اخر مشهد في السورة ينبع حيل بينه وبين التوبه، حيل بينه وبين الايمان، حيل بينه وبين ملذات الدنيا، لما قالوا ان ده عشان ربنا ادانا في الدنيا هدينا في الاخره، خلاص بقى. وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل باشعياء من قبل انهم كانوا في شك مريب. تنتهي سورة سبأ، تبدا سورة فاطر. سورة فاطر من اجمل سور القران اللي بتتكلم عن ربنا، زي كده سورة الانعام، سورة كلها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى يعني، بس فيها ملمح تاني بقى ايه برضو من الكلام عن ربنا او معنى مخصوص. هي حتى من اسمها كلمه فاطر، كلمه خالق، سواء بيتكلمنا عن تنوع خلق الله سبحانه وتعالى، بس باسلوب جميل جدا جدا جدا يعني. الحمد لله فاطر السماوات والارض، برضو سوره مكيه، جاعل ملائكتي رسلا اولي اجنحه، حتى هنا في تفصيل، شايفين اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع، في تنوع في خلق الملائكه، يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. بعدين ايه ادي، بس لو واحد تدبرها كده غير حياته والله، الواحد محتاج الايام دي زي ما قلنا كده والله، فعلا دعاء واحد ممكن يغير حياتك، دمعة واحده ممكن تغير حياتك، اي واحده تدبرها تقلب حياتك. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الخفيف وهو العزيز الحكيم. فالواحد محتاج يا رب طب يفتح لي بقى من رحماتك، زي ما قلنا رحمه ربنا ممكن تجيلها في اي مكان، زي ما قلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وجات لي سيدنا يوسف في السجن، وجات لي سيدنا يونس في الحوت، وجات لي اصحاب الكهف في الكهف، وجات لي سيدنا ابراهيم زي ما قلنا في النار قبل كده، تجيلك في اي وقت. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض، لا اله الا هو فانتم فكون. بان يا ايها الناس ان وعد الله حق، شايفين كلمة يا يوسف كتير جدا في الصورة، وكأن الصورة دي ممكن أديها لكل الناس يقروها، الصورة موجهة لكل الناس. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بأن ربنا يتكلم زي ما قلنا بقى عن آياته في الكون، والله الذي أرسل رياح آية 9، والله خلقكم من تراب آية 11، ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، من ربنا بيقول وما يستوي البحران هذا عذب فرات، شايفين برضو التنوع في الخلق، سائق شرابه هذا ملح أجاج من كل تأكلون لحما طرية، هتلاقي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وعين في آخر خالص ذلكم الله ربكم له الملك، هو ده ربنا يا جماعة. والذين تدعون من دوني، والله بقى المديري والوسطة والكارت والفلوس، ما يملكون من قطمير، شايفين كده النواة بتاعت البلحة القشرة الخارجية اللي عليها، محدش يملك حاجه فوق ربنا، ادعي بقى ربنا، الجا الى سبحانه وتعالى، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، مين بقى يعني زي ما قلنا استشعر هذه الايه، انت فقير الى سبحانه وتعالى في هدايتك وفي رزقك وفي جوازك وفي خلفتك وفي كل حاجه، عايز حاجه الجا الى سبحانه وتعالى، ادعي الى سبحانه وتعالى، ربنا الغني، والله هو الغني الحميد. بعدين نقل للصفحة، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء والأموات، زي ما احنا كده عارفين الفرق كويس بين الأعمى والبصير وبين الظلمة وبين النور، مفروض تعرف يعني تفرق اللي عنده إيمان واللي ما عندهش إيمان، أوالي اللي عنده إيمان وعادي اللي ما عندهش إيمان، أحب اللي عنده إيمان وما أحبش اللي ما عندهش إيمان، زي ما في فرق واضح. احنا المشكلة ان احنا بنفرق قوي بين الظلمة وبين النور وبين الأعمى وبين البصير. طب والله بين الولي والصالح وبين الاهل الفساد، لا والله مش قوي، انا ممكن عادي احب دول واخرج مع دول. بعدين ايه 27، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، شايفين برضو التنوع في الخلق، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، تنوع في خلق الجبال والالوان، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانهم كذلك، تنوع في الخلق، زي ما برضو في تنوع خلق الناس، زي ما برضو في تنوع في طبيعه العلاقه بين ربنا وبين الناس، او طبيعه العلاقه بين الناس وبين الناس سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. في ناس هتخشى ربنا وفي ناس لا. في ناس هتكون هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ اكيد لا. ان الله عزيز غفور. طب مين يا رب؟ ان الذين يتلون كتاب الله. عايز سبب من العلماء؟ عايز تخشى الله سبحانه وتعالى؟ اقرا القران. واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. التجاره مش خسرانه. الساعه اللي هتصليها الزياده دي مش خسرانه والله. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل انه غفور شكور. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. زي ما برضو في تنوع في الخلق، برضو في تنوع في ناس تجاه القران، تجاه الرساله. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد على الأد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. واحد بقى يا رب عايز ابقى من سابق بالخيرات، والسابقون السابقون اولئك المقربون. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. وفي الاخر والذين كفروا لهم نار جهنم وهم يسترخون فيها. مش يسترخون، يسترخون فيها. ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، يقعدوا يصرخوا كده، ربنا اخرجنا. في فرصه دلوقتي. اولم نعمركم ما يتذكر فيما تذكر. مش انت عشت كتير وعد عليك كتير رمضان، وكان في فرص كتير لاتق من النار، وعد عليك كتير حد بيفكرك بربنا، وعد عليك ايات كتير جدا في القران. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بعدين نفس كلامنا اللي بالصفحه، يعني كلام عن قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلق من الارض. في حد خلق حاجه يعني في الارض غير ربنا؟ ام لهم شرك في السماء؟ طب حد مشارك ربنا حتى من السماء؟ هم احنا بندعي غير ربنا ليه يا جماعه؟ نتوكل على غير ربنا ليه يا جماعه؟ ان الله من ربنا، ان الله يمسك السماوات، يمسك فعل مضارع، يعني دلوقتي يمسك السماوات، وكمان ثاني يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا لو ان امسكهم احد من بعدي، مش حد راح يمسكهم غيره سبحانه وتعالى، انه كان حليما غفورا. الى اخر بقى الصوره. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. تختم سوره الفاطر. عايزين بس كده نرجع يعني سوره الاحزاب زي ما قلنا، عشان هنتكلم في المعنى اللي هنتكلم فيه النهارده. طيب سوره الاحزاب سوره مدنيه، من اسمها كده محور بتاعها ربنا هيكلمنا عن الاحزاب. والاحزاب دول في الصوره الناس ساعات كانت بتفتكرهم حاجه واحده بس، اللي هم الجيوش اللي تجمعت عشان تستأصل شقفه هذا الدين. ولكن لا، هنشوف ان في كذا احزاب تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة دي فيها كلام كتير جدا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، وان زي ربنا بيرفع عنه الحرج. صورة واحد يقراها يعني يفيض قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان ازاي ان هو فعلا يعني اسوه حسنه لينا، وازاي الواحد فعلا مقصر في حقه صلى الله عليه وسلم. فنبدا الصوره. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى اليك من ربك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويجي ايه الزهار لحد الايه 6، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي ده اولى بيك من نفسك، تحبه اكتر من مش من اولادك ومن اهلك، من نفسك. يعني احنا المفروض الايه دي المفروض نطبقها على فكره. ولو لو لو هذا مش كده يبقى في مشكله. وازواجه امهاتهم، يعني مفترض لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه مثلا يحصل اي حاجه ولا يحصل اي استهزاء من شويه كلاب، مفترض ان ايه احزن، انصر النبي صلى الله عليه وسلم، اوقر النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف عنه اكتر ما يعني ما اعرف عن حتى اولادي. يعني لما حد يجي يقول لي انا اسف والله كلمني كده شويه النبي صلى الله عليه وسلم، والله النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم وكان حليم وكان مش عارف، مش لاقي كلام تاني. طب لو قلت بس تعالى كلمني شويه كده عن نفسك، والله مش هقول حاجه حد تاني. ما الواحد ممكن يتكلم على انتيمو، ولا يتكلم انا اسف يعني على مغني ولا على ممثل، يقص تاريخ حياته. طب انت عارف اسمه صلى الله عليه وسلم بالكامل؟ لا. طب والله مش عارف. والله انت عارف اولاده؟ لا مش عارفه. طب انت عارف سيرته؟ لا والله مش عارف. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ما ينفعش. بعدين نقلب الصفحه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وجلنا كلمة صدق كتير جدا في الصورة. الدين ده محتاج صادقين. تخيل لما بيقولوا ليسأل الصادقين عن صدقهم، طب رب هم كذابين هتعمل فيهم إيه؟ إذا كان الصادقين هتوقفهم وتسألهم. وأعد الكافرين عذابا أليما. ربنا يكلمنا على إيه؟ غزوة الأحزاب. ودي غزوة كانت سنة 5 هجرية المشركين جمعوا 10,000 مقاتل من قريش ومن غطفان ومن بني سليم وقالوا احنا هنروح نستأصل الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدينة في فقر شديد، أحوال اقتصادية صعبة جدا، طب نعمل ايه؟ طرحوا نحن ان هم يعملوا خندق حوالين المدينة عشان بس ايه يعني ياخدوا بأي سبب ممكن ياخدوه. طب احنا الخندق ده حتى لو احنا عملناه هم اصلا لو هم حصرونا احنا مش هنستحمل، بس ناخد بكل الاسباب وفي الاخر ربنا عليه النصر. واللي حصل كمان ان ايه، ان اليهود كان عندهم الباب الشرقي للمدينه فخانوا المسلمين، فالمسلمين عن حسابهم ان هم يصدوا المشركين من ناحيه معينه. الخندق ده عشان بس نبقى عارفين يعني احنا متخيلين حاجه صغيره، لا عايزين نعمل خندق ما الفرس ما ينطش من فوقيه، لو حد وقع فيه ما عرفش يطلع، فانا عايز احفر تحت مثلا 4 متر في الارض واحفر مثلا ايه مثلا 3 4 متر مثلا عرض ومثلا طول 40 50 متر. متخيلين الموضوع من ازاي؟ والصحابه كلهم مش لاقيين ياكلوا وبرد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بقى قاعد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مش قاعد بقى قاعد في الشمسيه لا لا لا لا، قاعد شغال بيحفر معاهم بيشيل التراب صلى الله عليه وسلم، الناس كلها ربطت على بطنها حجاره، النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجارين. احوال صعبه جدا وزلزله زلزالا شديدة. فعشان نعرف بس الناس اللي ضحت عشان الدين ده عملوا ايه. ويجي بقى الخبر كمان اليهود خان النبي صلى الله عليه وسلم وايه هيدخلوا المشركين، وهو اصلا خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفيش راجل غير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل البيوت اللي جواها النساء، فالموضوع حاجه يعني صعبه جدا. طبعا يعني يا ريت نقرا الغزوه عشان واحد نقرا يا ريت نستشعر ده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لما يحصل بقى موقف زي ده أنت بتظن بربنا إيه؟ المنافقين هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقين قالوا إيه؟ والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ده احنا ضحك علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه لما في حتى صخره اعترضت الحفر وقال الله اكبر وضربها وقال انا يعطيتها مفاتيح قسرى وقيصر الى اخر الحديث، فقال له ايه؟ قالوا ايه المنافقين؟ قالوا ده بيكلمنا على قسرى وقيصر وان احنا ناخد كنوزهم ولا يامن احدنا على بولي او على الغائط. ده الواحد ما يامنش ان هو يذهب الخلاء والراجل ده بيقول لكم قسرى وقيصر، هتضحك علينا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى قالوا يثرب الكلمة ما ينفعش تقال، كلمة الجاهلية، هي فود المدينة، لا مقام لكم فارجعوا، أنتوا عايزين بتعملوا إيه؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إحنا خلاص ده إحنا بيوتنا هيخشوها الأعداء وإحنا مش عارفين نعمل إيه، وما هي بعورة، ربنا بيقول كده، إن يريدون إلا فرارة، ولو دخلت عليهم من أقطارها لو المشركين دخلوا ثم سئلوا فتنة إن هم يقولوا كلمة الشرك ويكفروا بالدين لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة، ولقد كانوا عهدوا الله من قبل. أنت كنت عهدت ربنا لا يولون الأدبار، أنت كنت قلت ربنا يا رب ده رمضان اللي هيجي ده أنا هجي في آخري، رب بس أنا أتخرج من الجامعة وشوف أنا هعمل إيه، يا رب أتجوز بس وأضبط شغلي وأشتغل للدين. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول. في الآخر خالص اللي حصل عشان بس نبقى عارفين، هل الخندق ده كان خلص ما فيش اي حاجه خالص؟ ربنا نصر الدين بايه؟ بشويه هوا. تعرفوا بس احنا بنعبد مين؟ شويه هوا. اذ ارسلنا عليهم، حتى ربنا ما جابش سيره خندق في الايات ليه؟ انسى الاسباب، ركز مع مسبب الاسباب، خد اللي عليك تاخد بالسبب، لكن انت في الاخر مين اللي بينصر ومين اللي بيرزق؟ اذ ارسلنا عليهم ريحا وجنونا، شويه ريح شويه هوا رجعوا 10,000 مقاتل. بس في الاخر ايه؟ طب انتوا عارفين قعد الحصاره دي قعد شهر، طب ليه الريح ما جاتش في اول يوم؟ اما ربنا هيمتحن المؤمنين ازاي؟ اما المنافقين هيظهروا ازاي؟ الابتلاء لما بيجي لك مش هيخلص اول يوم، هتصبري ولا لا؟ لسه واثقه في ربنا؟ فاكرين سيدنا يعقوب ابنك راح فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون، طب بعد 40 سنه ابنك التاني راح فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قلبك فين؟ كل أن ينفعكم الفرار لقلب الصفحة، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم ولين. ربنا يتكلم برضو عن المنافقين بقى في آخر حاجة خالص، زي ما ربنا ادانا مثلا عن المنافقين شوفوا بقى ايه، بصوا على القدوه، بصوا على الاسوه، اعملوا زي ده. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. التانيين قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله غرور. دول قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا، مش كل المؤمنين رجاله، مش كل المؤمنين هزقوا، مش من المسلمين، قال من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم الصادقين حاجتين عشان بس يعني، فمنهم من قضى نحبه، واحد خلاص مات استشهد باع نفسه في سبيل الله، ومنهم من ينتظر مستني الوقت اللي يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون وعد عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. وايه بقى؟ مش بس ومنهم ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلش ولو تبديل صغير، واقف على حاجه معينه ما مشيش، قاعد ربنا على حاجه بيعملها. طب في مشاكل، واقف. طب حصل ظروف في حياته، واقف. طب فقد حاجه من فقد شغله، واقف. ففقد حد من اولاده، ثابت. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم، ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبين ربنا كمان ايه، انا مع المؤمنين ان هم ايه راحوا بني قريظة واسمه ده وخدوا بقى غنائم منهم وهكذا. فدول دي اول احزاب، احزاب الكفر تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين. تاني حاجه ربنا بيتكلمنا عن احزاب من نوع تاني، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما حصلت غنائم وفوز على بني قريظة بقى في فلوس، وزي ما قلنا احنا كان الموضوع صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيته سيدة عائشة بتقول ايه، كان يعني ننتظر الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال ولا يوقد في آل بيت محمد النار. تخيلين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد بالثلاث شهور ما بيقولش غير التمر والماء، ده اشرف خلق الله عشان نعرف قدره. فايه اللي حصل؟ فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا عليه عشان يزود لهم النفقه، زي كده تحزبوا عليه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد اعتزلهم شهر، وبعدين ربنا نزل آيات بقى، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحة جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، أنتوا عايزين زهرة الحياة الدنيا ولا لا، ولا عايزين الله ورسوله؟ كلهم اختاروا الله ورسوله. أمهاتنا الآيات دي مفروض بقى البنات تقراها بقلبها، يا نساء النبي من يأتي من كن بفحشة مبينة يضاعف فيها العذاب ضعفين، ومن يقنط من كن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لما تيجي واحد يتكلم يعني، لما تيجي تتكلمي مع مع مع مع حد لضرورة أو لحاجة أو لحاجة معينة أو كده، في ضوابط، في فيش خضوع بالقول، فيش هزار ولا ضحك ولا لا لا لا، فيطمع الذي في قلبه مرض عشان محدش يطمع فيكي. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، ده الاصل. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، ما يتلى في بيوتكم، في ايات تتلى، في مجالس قران، في مجالس السنه. والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايات، اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. بقى نيجي القصة بتاعت زواج السيدة زينب بن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا زيد، وأتلاقوا حتى بعد تعليق ربنا عايز ينزل تشريع إن ممكن حد يتجوز إيه زي ما حصل كده سيدة زينب بن سيدنا زيد، اللي هو طلق سيدة زينب بن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو يكون أساساً إيه في أدعيائه وهي ما يكونش في حرك في ده، فحاجة صعبة جداً. والمجتمع الناس ما بتسكتش، عشان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان مستحي إن الناس تقول إيه ده قال سيدنا زيد يطلق مراتك عشان هو يتجوزها، حاجه صعبه جدا. حتى السيده مش تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم هيخفي شيئا من القران لاخفى هذه الايه. فربنا يقول له ايه، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. فربنا عشان ينزل تشريع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشيل، اكيد في الاخر مين اللي بيتحمل كل حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ما كان على النبي من حرج، ربنا بيرفع عنه الحرج فيما فرض الله له. النبي بيقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد لله، ربنا بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يخاطب النبيين. بعدين كمل الآيات جميلة جدا بقى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، ده مين الله عز وجل، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بعدين يجي نفس الكلام برضه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه الأزواج الأحلال النبي صلى الله عليه وسلم، برضه ممكن نقلب الصفحة آية 51، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزواجه كثر، فأنت في واحدة عايز تعتزلها، في واحدة عايز تأخرها، في واحدة عايز تقدمها، ففي آخر ربنا بيقول إيه، ربنا اداله الإذن، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن وارضين بما آتيتهن كلهن. بعدين بقى زي ما قلنا إيه، في كانت أحزاب النبي صلى الله عليه وسلم تحزبوا عليه، برضو الصحابة ساعات تحزبوا وساعات بيتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. كان الصحابة يعملوا إيه، عايزين يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيعملوا إيه، يخشوا كده يقعدوا كده ايه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتره طويله. طيب النبي صلى كان بيستحي، شايفين والله رحمه وداس صلى الله عليه وسلم، ان هو يقول لهم حاجه، فتنزل ايات، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انها، مش تستنوا حد ما يستوي حد، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستنسين الحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوره كلها عمال يعني يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يرفع عنه اي حرج. ما هي الصفحه اللي بعديها، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. بعدين برضو يجي ايه المنافقين، برضو دي من ضمن الاحزاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اسيتم والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين انما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، الى اخر صفحه في الصوره. كلامهم في النار، وربنا بيقول للمسلم بيقول للصحابه في ايه 69 وبيقول لنا الامه كلها، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، اوعوا تعملوا زي ما بني اسرائيل عملوا في موسى، تعملوا كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بين ايه الامانه، ان الدين ده امانه، وامانه عظيمه، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فمين في واحد يشيل الأمانة، في واحد مش يشيلها. طب اللي مش يشيلها، إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. طب اللي يشيلها، ويتوب الله على المؤمنين المؤمنات. الأمانة تقيلة، هيحصل تقصير المؤمنين، هيحصل بس ربنا هيتوب، وكان الله غفور رحيم. فالسورة الأحزاب تطلع من السورة زي ما قلنا إيه، بعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فازاي ان احنا يعني نعرف ده، نعرف قدره، ربنا عظم قدره النبي صلى الله عليه وسلم جدا، رفع مكانته، رفع منزلته على سائر الخلق، رفع ذكره، قرن يعني في شهاده التوحيد ما حدش يخش في الدين غير لما يقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاه نفس الكلام، الاذان نفس الكلام، التشهد نفس الكلام، الدعاء ثاني يعني ما ممكن ما يقبلش لو واحد ما حمدش الله عز وجل ولا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ايه ربنا رفع قدره، حتى احنا من كتر ما انا مش عارف اوفي قدره، احنا لما نيجي صلى الله عليه وسلم بنقولش ايه، اصلي على محمد، لا لا لا، انا مش هعرف اعمل ده، مش هعرف احصي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، مش هعرف اشكره، فبعمل ايه، فاكني بوكل الله سبحانه وتعالى، اللهم صلي على محمد، يا رب انا مش عارف اصلي عليه، انا مش عارف انا اصلي يعني اصلي عليه، اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. فمن ضمن حتى رفع مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، لما ربنا اخذ العهد من كل الانبياء والرسل، ان لو انتم موجودين وجد النبي صلى الله عليه وسلم هتنصروه وتؤمنوا به، واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري، قالوا اقررنا. ربنا ما بعث نبي الا واخذ عليه الميثاق، إن هو لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي هيؤمن به وينصره. عشان كده يسلم ليه، لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة إن هو خليل الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن أعلى مرتبة الخلة. خليل واحد، خليل مش واحد مثلا خليل رئيس الجمهورية ولا خليل مثلا إيه نبي، خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي مفاتيح خزائن الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي امام بجميع الانبياء. تخيلوا بس ايه، وقلنا ايه، في علماء جايين من الشام، وعلماء جايين مش عارف من فلسطين وسوريا، وعلماء جايين من مصر، وعلماء جايين من المغرب العربي، والشيوخ بقى فاضل وكلنا عارفين اساميهم وكده. تفتكروا مين بقى اللي ممكن يصلي بالناس دي كلها؟ تخيلوا بقى ايه، ائمه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيهم امام في مسجد الاقصى. يعني من كتر حتى يعني هو حتى يقول ايه، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. فغير بقى المعجزات اللي موجوده، يعني تخيلوا ايه، ربنا شق له القمر، حاجه الواحد اصلا ما تخيلهاش. ازاي حاجه بالحجم ده، كوكب، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ايديه كده ويعمل كده كانه بيعمل خط كده على القمر، يتشق نصين. الرجل يعطيه الوسيله يوم القيامه، وعشان كده احنا حتى بعد الاذان بنقول من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ياخد الوسيله، ودي اعلى منزله. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اعطاه الكوثر، نهر في الجنة، ربنا رفعه المكان. يعني سيدنا إبراهيم رفع للسماء السابعة، ربنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة حتى سيدنا جبريل ما دخلهاش، وصل عند سدرة المنتهى خلاص وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني هو اللي عدى. فنعرف قدره، نعرف قدره، عشان لما الاقي ان حد بيتطور عليه، لما حد يلاقي يستهزئ بيه، ما ينفعش ابقى كده ساكت، ما ينفعش اعدي كده الموضوع عادي، اعمل سكرول واخلص. بيقول قد من الله المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر. فازاي ان انا لا يعني ازاي انصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهلي ومالي. تخيل لو بقول لك كده، معلش انت لو يعني تخيل عايز تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فبقول لك والله يعني الموضوع مثلا هيكلف مثلا سي مثلا 10,000 جنيه، ايه ده لا كتير وبتاع تخيلوا في ناس من الأمة، ناس من الأمة عشان بس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يدفع ايه، يدفع أهله وماله من كتر حبه، من كتر شوقه. زي كده لما سيدنا سعد بن الربيع لما النبي صلى الله عليه وسلم افتقده وهو كان خلاص بيموت، فقال ايه، فقال سيدنا سعد يعني بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، جزاك الله عني خيرا ما جزى نبي عن امته، وابلغ قومك مني السلام وقل لهم ان سعدا يقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى نبيكم ومنكم عين تترف. فيش عذر عند ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عملوا له حاجه وانتم عايشين، زي ما قلنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره. فالواحد محتاج ان هو يعني حتى يعرف الصحابه عملوا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم وصور محبه الصحابه، يعني سيدنا حمنه بنت جحش زوجة سيدنا عبد الله بن جحش واخت سيدنا مصعب بن عمير، او اخت سيدنا عبد الله بن جحش وزوجة سيدنا مصعب بن عمير، في غزوة احد جايين يقولها كده، مات ابوك، فتقول ماذا فعل رسول الله، يجي واحد بعديها مات اخوك، ماذا فعل رسول الله، يجي واحد بعديه مات زوجك، ماذا فعل رسول الله، مات ابنك، ماذا فعل رسول الله، لحد ما هي حتى ايه واحد شافته قال يعني ايه، وقالت يعني كل مصيبه بعدك ايه، جلل صغيره، اهم حاجه ان انت خير. في صلح الحديبيه لما عروه بن مسعود رايح عشان يفوض النبي صلى الله عليه وسلم، شاف من تعظيم الصحابه، قال له بيقول ايه، والله لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رايته او ان رايته ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا، والله انت تنخم نخامه. عارفين كده لما حد بس ينزل حاجة من أنفه، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فدي كانت محبة الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إمتى بقى؟ امتى هكون كده؟ يعني الواحد محتاج ان هو سيدنا سوبان مره يعني من كتر الحزن لونه اتغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له ما غير لونك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير اني اذا لم ارك استوحشت حتى. ثم ذكرت الاخره. انا خايف النبي صلى الله عليه وسلم انت دلوقتي انت معايا لكن في الاخره هتروف عند المنزله كبيره جدا انا عمري ما كده اعرف اشوفك. شايفين؟ فربنا ينزل ايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. فاكرين برضو في غزوه بدر سيدنا عبد الرحمن عوف بيحكي بيقول انا واقف في الصف نظرت عن يميني وشمالي ففي غلامين من الانصار يعني واحد عنده كده زي 11 سنه وواحد عنده مثلا 9 سنين فهو بيقول انا ايه يعني يا ريت كان حد بس يعني كان نفسي الاقي جنبي فرسان شجعان يعني حد كبير وبتاع فمش عارف ايه. فواحد بيقول له بيساله بيقول له يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لان رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. فتعجبت فغمزني الاخر وقال له نفس الكلام. فهو ايه قال ايه فلما قال لهم شاور عليه كده قال لهم هذا صاحبكما. عملوا ايه بقى؟ طلعوا كلمنجيه لا لا لا لا قول فابتدراه بسيفهم حتى قتلاه. ثم انصرف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ايكم قتلاه؟ كل واحد طلع سيف في دم كده. فقال الكلاب يعني انتوا الاثنين قتلتوه. متخيلين عيلين صغيرين بس بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خبيب بن عدي لما يعني المشركين قبضوا عليه وهيقتلوه يصلبوه قابلين يعذبوه فسألوا سؤال واحد بس. ودلوقتي بقى مش بيدي درس ولا قاعد بقى في يعني فاهم بمحضر درس قاعد متعذب. أسرك أنك في بيتك معافى وأن محمدا مقامك؟ فقال لهم إيه؟ لا والله ما يسرني ذلك ولا مش بس أن يكون مقامي ولا أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. شوكة غزوة أحد سيدنا أبو دجانة يعني يحمي نبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يعني بظهره لحد ما عامل زي الأنفض من كتر السهام. سيدنا طلحة يقعد في سهام جاية من السماء حط إيديه لحد ما تشلت إيديه. مثل القراءة أوجب طلحة ناس دفعوا دمهم وأموالهم. سيدنا سعد بن معاذ في الغزوة الأحزاب أو أظن برضو في أحد خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت ويقول يعني والله يا رسول الله يعني ما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله أنت تاخده من أموالنا ده هيبقى أحب إلينا من اللي أنت هتسيبه. ولو استردت بنا البحر لخدناه معك ما تخلف منا أحد. فالواحد قاعد لو قاعد يتكلم عن حب الصحابة وتعظيم الصحابة عليه وسلم والله ما يخلص كثر الموقف. الشاهد بقى أن أنا بقى كده حياتي بقى كده ما ينفعش ما أعرفش النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ما ينفعش ما أعرفش سيرته. اللي كان بيقول يعني مرة سيدة عائشة قاعدة فقالت ادعو لي يا رسول الله فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فبيقول ايه هي بتحكي يعني فبتقول يعني سقط رأسي في حجري يعني ايه من الضحك يعني. فقال عائشة ايه سلوكي هذا يعني انت عاجبك دعائي؟ فيقول لها جميلة جدا قل ان هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. فاللي يقول ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها كل نبي. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مات كل أولاده بعد السيدة فاطمة وبعديه بست شهور وكان عارف أنها تموت بعديه. مات من أزواجه أصحابه قتلوا قدامه ما كانش يلاقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدمع حد ما الحصير يعلق في جنبه. سيدنا عمر يعني يقول كسرى وكسرى تنعمون في الحرير والديباج وأنت يا رسول الله تنعم الحصير. فيقول أما ترضى أن تكون مبدونيا لهم الآخرة؟ ما كانش زي ما قلنا ما كانش يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على إخوان قط ما كانش على ترابيزة قط. طب يعني كان ممكن يدعي أي دعاء يا رب انصر اصحابي يا رب رجع لي او ما تموتش اولادي يا رب ارزقني في الدنيا. يقول ايه واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. اللي يعني كسرت رباعيته وتدخل حلق المغفر في وجهه عشان يوصل لك الدين ده. اللي راح للطائف مشي 70 كيلو ولا 80 كيلو في طريق جبلي طريق وعر ويروح هناك يستهزئوا بيه واحد يقول له انت ما ربنا ما لقاش غيرك تبعته والتاني يقول له انا مش هؤمن بيك حتى لو تعلقت باصفار الكعبه ويرجع حزين ويخلوا الغلمان والسفهاء يرموه بالحجاره وتدمى قدمه كل ده عشان يوصل لك انت الدين. ما ينفعش بعد كل ده ما اعرفوش ما ينفعش كل بعد كل ده ما احبوش اكتر من نفسي ومالي وولدي. ما ينفعش حد يسالني عنه ما اعرفش ما ينفعش ما اعرفش سيرته. انا اسف يعني معلش انا اسف والله لما لما لما يعني الام تسال امتى لا يعني معلش ناسف يعني لما بنخسر الماتش مثلا في نهائي افريقيا بتلاقي البيوت زعلانه الامه زعلانه انا اسف لو حد زملكاوي ولا اهلاوي خسر البيت زعلان. طب النبي النهارده استهزأوا بيه يعني، حتى ساعات ايه يقول لك الثانويه العامه، يقول لك معلش راعيهم ما تشغلش اغاني وبتاع، ده ايه ده جاب درجه وحشه في الثانويه العامه والبيت كله مش عارف ايه، او حتى لما حد يكون مريض ولا حاجه ولا حد ميت يقول لك بص انت ايه راعي بس الناس. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما يشتم المفروض انا بيتي يبقى كده، ابقى زعلان وابقى مش عارف انا اعمل ايه، وابقى عمال حزين ومكلوم، وابقى عمال يزن النبي صلى الله عليه وسلم باي حاجه، مش دي تعدي عادي؟ طب انا بالنسبه لي الثانويه العامه اهم من النبي، وماتش كوره اهم من النبي، وفقدان انا اسف يعني معلش يعني 20 30 جنيه اهم من النبي، عيب والله حرام يعني. فارجوكم الواحد مفترض يعني ياخد عهد نفسه كده، انا عايز اتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز انصر النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز اطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان حتى يكتمل ايماني. زي سيدنا عمر اختم بالحديث ده، اسف جدا للاطاله، فقال يا رسول الله اني يعني قال له اني احبك اكثر من كل شيء الا نفسي. يعني هو راح يقول له صادق، قال له بحب اكثر من ولادي. مين يقول الكلمه دي؟ انا احب اكثر من زوجتي، من زوجي، من امي، من ابي، بس انا بحب نفسي اكثر. فقال لا والله يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فسيدنا عمر قعد يفكر شويه كده، وده القرار اللي عايزين ناخده في العشر الاخر، فكر نفسك شويه، هو مين اللي ينفعني حبه اكتر؟ حب نفسي هينفعني اكتر ولا يعني نفسي ينفعني اكتر من النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينفعني اكتر. فقال يا رسول الله الان. فقال الان يا عمر. جزاكم الله خيرا كثيرا، اسف للاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.